وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ نزل من حميم فنزل من حميم فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.